سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قلت آماده ولكن اتسعت أمداده، هكذا قال أهل القلوب. الأعمار تقدر بقيمة الأشياء التي تملأ هذا الوقت من العمر منذ أن تبلغ إلى أن تعود إلى رحاب ربك في المرحلة الثالثة من حياتك إلى عالم البرزخ. هذا الوقت أو هذا العمر عند بعض الناس تتسع آماده، يعني تطول السنوات، ولكن تقل أمداده، العطاء يكون قليلا. وهناك أناس قصرت آماد أعمارهم، يعني سنوات قليلة يعيشون في الحياة، ولكن ثمرات هذا العمر تكون عجيبة، لأن البركة عندما توضع في الأعمار كما توضع في الأرزاق كما توضع في الأبناء والبنات كما توضع في المجتمعات والدول تنتج الخير الكثير. هكذا أهل الهمم من الدعاة الأول وضعوا بصمات في الحياة أنهم ما أضاعوا ثانية من أعمارهم إلا وفيها بناء، إلا وفيها تشييد، إلا ولها أثر. لو نظرت إلى أول الدعاة نوح، هذا الإنسان العجيب نبي الله ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يظل يعمل بلا كلل 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يعني يتسرب اليأس لحظة إلى قلبه، لم يتوقف مرة وقال أنا أخذ إجازة من الدعوة شهرا أو سنة أو يوما أو أسبوعا، بل بالعكس علمنا وأعلمنا القرآن أن لنوح عليه السلام درسين في اليوم: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بالليل يدعو وبالنهار يدعو، لا يكد، لأنه صاحب همة، لأنه من رؤساء أقسام الهمم، من عمداء ومدراء جامعات الهمم، إنسان لا يكل بطريقة أو بأخرى، يسر يعلن، ينذر ويبشر، يعرض ما عنده لعل الله عز وجل أن يهدي قومه. 1000 سنة إلا 50 عاما. وإذا برب العباد عز وجل ينبئه: يا نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أغلق مكتب التنسيق. انتهى الأمر. علم نوح أنه قد أدى ما عليه. هنا دعا على هؤلاء القوم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ما دعا على قومه إلا لما علم أن الأمر قد غلق تماما وأنهم أصبحوا أصحاب ضلال، حتى زوجه، امرأته، حتى ولده. يا نوح، لما رأى غرق ابنه وحال بينهما الموت، إذا بنوح يجأر إلى الله بقلب الأبوة. فهؤلاء بشر من أعلى درجات البشرية، أعلى درجات الإنسانية كانت متمثلة في أنبياء الله ورسله. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إجابة من رب العباد عز وجل. أعجب من العجب عندما لا تفهم القصة، عندما لا تفهم المقصد، عندما لا تفهم المدلول تتعجب. يا نوح إنه ليس من أهلك. ونوح يقرر جملة تقريرية بسيطة، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لكن في عرف الإسلام بمفهومه العام أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله ليس لأن أبي رجل صالح إذن أنا على نفس المنوال إلا بالعمل. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة يا بني عبد مناف بالأعمال والحسنات وتأتونني بأوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون أدركنا يا محمد، لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا رب هكذا يدعو نوح، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. حتى حذف في النداء الياء لأنه على عجلة وعلى لهفة لمعرفة النهاية، وعلى عجل لمعرفة ربما هناك بصيص من أمل. رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو في قراءة ابن عباس إنه عمل غير صالح. فالأهلية بالعمل. سلمان يأتي من فارس ويريد الأنصار يوم الخندق أن يحوزوا هذا الشرف. سلمان منا معشر الأنصار لأنه استقر عندنا بالمدينة، ولكن المهاجرين يريدون أن يفخروا بهذا الوافد وهذا الصحابي الجليل. يقولون لا، سلمان منا معشر المهاجرين لأنه جاء من خارج المدينة كما جئنا نحن من مكة ومن غيرها. سلمان منا معشر الأنصار، لا سلمان منا معشر المهاجرين. إذا بسلمان يحوز بعمله لا بنسبه أكبر وسام في التاريخ، يقول الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، سلمان منا آل البيت. أبو لهب يتأخر، تبت يد أبي لهب وتب. الصناديد قريش يتأخرون لأن أعمالهم ما شفعت لهم، ولكن سلمان صار من آل البيت بما؟ بعمله. هكذا تصير الهمم في قلوب أصحابها. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. سبحان الله، توقف نوح عن الدعاء وعلم أن هذا قضاء الله وقدره، لأن هذا الولد وقف على باب الضلال ففتح له باب الضلال، ومن وقف على باب أعطي مفتاحه. إن الصالحين وقفوا على أبواب الصلاح والتقوى والرضا فأعطوا مفاتيح الصلاح والتقوى والرضا، والطالحون من عباد الله وقفوا على باب الشقاء وباب المناكدة وباب المكاندة، عندئذ ما أعطوا مفاتيح خير وإنما سلكوا بأنفسهم، لأن الله يهدي من يشاء، فمن يشاء من العباد أن يسلك طريق السلامة فطريق السلامة معروف، ومن أراد من العباد ومن شاء أن يسلك طريق الندامة فهذا أمر طبيعي. كما قال جعفر الصادق عندما سئل في الجبر والاختيار، قيل يا إمام أمسيرون نحن أم مخيرون؟ قال أراد بنا وأراد منا، أراد بنا قضاء وقدرا وأراد منا عملا، أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشغل أنفسنا بما أراده بنا عما أراده منا. أنت تلميذ في جامعة، أنت طالب في مدرسة، لا تسأل كيفية الامتحان ولا تسأل الامتحان صباحا أو مساء، ولكن عليك أن تستذكر دروسك جيدا، ثم ثق أن هذا الجهد لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. هكذا العمل للآخرة، فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أحبتي في الله، أصحاب الهمم هم الذين يطرقون الأبواب رغم البشرية التي تحكمهم. عندما أوحى الله إلى كليمه وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط علينا يعني يتعجل في العقوبة، أو أن يطغى يتكلم عن الربوبية كلاما يسيء إلى أسماع الكريم وأخيه كأحد الرسل الكبار وأصحاب الهمم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عندما يكون الإنسان في معية ربه لا تضره الدنيا وما فيها، فلقد كانت معية الله مع موسى رضيعا داخل اليم، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ضعف الكليم في قارب صغير أو صندوق صغير داخل اليم، ولكن معه عناية الله، ما ضرت موسى، ما ضر موسى ضعفه، ولا ضر موسى يعني صغر عمره وعدم إمكانياته البدنية، لأنه ما زال رضيعا في ساعات الولادة الأولى. لكن عناية الله إذا كانت مع الإنسان، وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. العبد عندما يتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى، رب العباد عز وجل، وهذا يقيننا فيه أنه سبحانه وتعالى هو القوي هو القادر هو الذي يسير الأمور كيفما يشاء لا كما يشاء الخلق. يعني الإنسان المسلم الصادق ينظر إلى ضعف الكريم وهو صغير، ما أغرقه ضعفه وما كان ضعفه سببا في غرقه، وإنما نجا لأن عناية الله معه. وقوة فرعون في نفس اليم وجيشه الجرار العرمرم وهو يتبع موسى لم تنقذه قوته، ولم تجعل قوته أو لم تكن قوته أداة من أدوات النصر، بل أداة من أدوات الهزيمة، لأن من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما اختل وما ذل. الله عز وجل إذا اعتمدت عليه اعتمادا كليا فرب العباد كريم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هكذا كانت همة الكليم، ظل يدعو فرعون، والله رب العباد سبحانه رغم علمه عز وجل بالأشياء أن فرعون لن يؤمن، وسابق علمه أنه لن يؤمن، ولكن رغم ذلك ما أعلم كريمه بعدم إيمان موسى حتى لا تضعف ولا تفتر همة صاحب الهمة الكبيرة في الدعوة كريم الله موسى أن يدعو فرعون في كل وقت وفي كل حين وبكل طريقة. عندئذ انتصر صاحب الهمة على هؤلاء الذين يعتزون بجاههم أو قوتهم المادية التي صنعوها بأنفسهم. هذا إنسان من أهل الهمم الكبار. الله عز وجل في القرآن نعلم أن المبتلى المضروب المثل به عندنا جميعا أنه أيوب عليه السلام، أن مسه الضر، رب إني مسني الضر. وهذا أدب أيوب صاحب الهمة، لم يقل يا رب دمرني الضر، حطمني الضر، أنهاني الضر، لا، مسني. هذا أدب في الدعاء، مسني الضر، ولم يقل له يا رب اكشف الضر عني، لأنه صاحب همة، أرجع الأمر إلى الله، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا رب إن كان الضر مصلحة لي فليبقى هذا الضر عندي. وإن كنت ترى يا رب برحمتك ومشيئتك العليا أن الضر يكشف عني فيصير خيرا فاكشف اللهم عني الضر. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لكن حقيقة الأمر صاحب الابتلاء الكبير ليس أيوب، لا، صاحب الابتلاء الكبير سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان الابتلاء بالنعم نوع من الابتلاء لا يصبر له إلا صاحب همة كبيرة، يعني أوتي من كل شيء، الريح غدوها شهر ورواحها شهر، أسال الله له ولأبيه من قبل، عين القطر، الشياطين، كل بناء وغواص، سبحان الله العظيم، كل الأمور بهذه الطريقة. حتى لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن ورآه مستقرا عنده، سبحان الله، كل هذه العطاءات ما أنست سليمان أنه عبد لله. لما رأى العرش مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. كم من أناس كانوا موظفين يعني بؤساء في الأرض، راتبهم لا يكفي نصف شهرهم، ولما فتحت الدنيا ذراعيها لهم وصب عليهم الخير صبا إذا به ينسى. لما فتح له باب الخير سبحان الله نسي أن هذا عطاء من الله وأن هذا اختبار من الله. إن أصحاب الهمم الكبيرة يرون عطاء الله في صغير الأمر وكبيره، ولا ينسوا أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأمر عنده بين الكاف والنون. هذا المريض الذي تعب أهله في شفائه ويعني أتوا بكل أنواع الطب لمعالجته أو وصوله إلى حد الشفاء ولم يحدث له، هنا اطرق باب الكريم سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، ما من عبد يرفع يديه إلى السماء ذليلا مطيعا لرب العباد عز وجل إلا ويؤتيه الله سبحانه وتعالى الخير الكثير. هل نصر الله المسلمين في بدر وهم أعزة؟ هل نصر الله المسلمين في بدر وهم غلبة وهم قوة وهم عدد؟ لا، قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ذل من ذل لله أعزه رب العباد سبحانه وتعالى. من طأطأ لله قلبه وأناخ قلبه وراحلة قلبه على باب الكريم سبحانه وتعالى أعطاه الكريم من كل لون. واسأل الله عز وجل على أن يعطيك على قدر عطائه وكرمه لا على قدر دعائك أنت. أمنا هاجر إحدى أصحاب الهمم الكبرى في التاريخ، ماذا كانت تريد عندما سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط؟ ماذا كان منتهى أملها، منتهى الأمل أن تجد كأسا من ماء، دلوا من ماء، قربة ماء، جزء عدة جالونات من ماء، سبحان الله. هذا يعني سقف توقعاتها، هذا سقف يعني طلبها، أن تجد ماء تبل به يعني تروي به عطش هذا الرضيع أو الصغير إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هي تطلب من رب العباد على قدرها، فماذا أعطاها رب العباد؟ أعطاها على قدر عطائه. هناك أنت سعيتي وأخذت الأسباب كلها وتحركت من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، هنا يأتي عطاء الله. بئر زمزم لا تخفر ولا تذم، هناك عطاء إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن الله رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. سيدنا موسى كان منتهى أمله أن يقول لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، هذا مطلبه على قدره، لا يريد من النار إلا أن يأتي بقبس أو جذوة من النار لعلهم تصطلون تستدفئوا بها في برد سيناء وبرودة الجو. هذا منتهى أمل موسى، هذا على قدره، لكن الله عز وجل عندما يعطي العبد على قدر عطائه سبحانه وتعالى، فلما جاء إلى النار ووجدها تتحرك ودخلت في شجرة ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، ماذا أعطاه الله؟ أعطاه الكرم كله. عندما آذت قريش حبيبنا صلى الله عليه وسلم 10 سنوات متواصلة، استضافه الكريم سبحانه وتعالى. أنت عندما يستضيفك رجل مهم أو مسؤول أو حكم دولة تفخر أمام الجميع أن فلانا قد أرسل إليه، لكن رب العباد سبحانه وتعالى يستضيف حبيبه صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقول له يا حبيب يا محمد إن كذبك أهل الأرض فأهل السماء يصدقونك، إن ضاقت عليك الأرض بمنعرجاتها وطرقاتها وضاقت عليك صدور هؤلاء الذين ينظرون إليك نظرة معينة فأنت كبير عند رب العباد سبحانه وتعالى. ماذا قال قوم إبراهيم عن إبراهيم عندما حطم الأصنام؟ سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني بالعامية عيل سبحان الله، لكن الله عز وجل يقدر خليله ويقول إن إبراهيم كان أمة. في مجتمع الظلم تحقر القمم، في مجتمع الظلم تصغر الهمم، في مجتمع الظلم تنقلب الأمور سبحان الله العظيم. يوسف أيها الصديق أفتنا، هكذا قال السجينان زميل يوسف عليه السلام في السجن، يوسف أيها الصديق أفتنا، تقف وتقول سبحان الله، صديق ومفتي ودخل السجن، هذا في عصر الظلم، الصالحون داخل السجن وخارج السجن، امرأة العزيز والنسوة وأصحاب الغيبة والنميمة وغير ذلك، لكن أهل الحق أي سبحان الله العظيم. لكن هل سبحان الله يعني تضيق الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الأمور على أصحاب الهمم؟ لا والله، هذا ابن تيمية صاحب الهمة الكبيرة عندما سجن في الجب في قلعة دمشق قال قولته الشهيرة التي تحفظونها: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. إذن أصحاب الهمم لا يعبؤون بما يراه الناس من مقاييس الدنيا أو مقاييس عظمتهم، لكن الإنسان عندما يتواصل مع رب العباد عز وجل لا يسأل الله على قدره هو كبشر، ولكن يسأل الله على قدر عطائه سبحانه وتعالى. العبد الصالح صاحب الهمة هو الذي يقف دائما أمام باب الله ليعطيه الهمة ويعطيه القوة. اللهم اجعل هممنا عليا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، كيف نلتحم في قوافل أهل الهمم؟ نحن ننظر إلى أبنائنا ويتحسر البعض أن الميكروبات والجراثيم من حولهم كثيرة، ميكروبات العولمة، جراثيم الحداثة وما بعد الحداثة، فيروسات هذه الشبكة العنكبوتية وهذا العالم الافتراضي الذي يحيط بأبنائنا وبناتنا ونخشى عليهم. أنا أقول مطمئنا: وليخشى الذين لو، كما قال ربنا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هل إذا تركنا أبناءنا بالموت فقط؟ لا، أنا أرى أن أناسا في الحياة تركوا أولادهم، نحن نتركهم للمدرسة ساعات متواصلة، وفي الجامعة ساعات متواصلة، والمجتمعات والشلل إياها ساعات متواصلة، فنحن تركناهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، نحن تركنا نذهب إلى أعمالنا من الصباح إلى المساء لا راعي لأولادنا غير رب العباد عز وجل، ماذا طلب منا رب العباد كأولياء أمور؟ ماذا طلب منا كآباء وأمهات؟ أن نتقي رب العبادة عز وجل وأن نقول قولا سديدا. لا داعي لأن تستخدم لسانك في أن تهمز هذا وأن تلمز ذلك. لا داعي لأن سبحان الله يعني تصعد على يعني على على فضائية معينة لتشتم الناس وتحقر الناس، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. هؤلاء النباحون في كل مكان، يجب أن لا نسمع إليهم ولا نصيخ إليهم. إن رأينا إنسانا يخوض في إنسان أو في مذهب أو في جماعة أو في دولة أو في قضية معينة ليس له من هذا الرصيد عقلا أو همة عليا أو أدبا في الحوار، يجب أن نصم آذاننا وأن نعمل بقاعدة عمر رضي الله عنه الذهبية: أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. أحبتي في الله، أنتم على خوف ووجل على أبنائنا وبناتنا. أنا أقول كنا في زمن قديم منذ مثلا قرن أو نصف قرن البيت عليه 90% تربية والمجتمع الخارجي 10% سلبا أو إيجابا. الآن أصبح البيت لا يملك إلا 10% تربية، والعالم الافتراضي والمجتمع الخارجي الذي لا نملكه في هذا الفضاء يملك 90% وأغلبه ميكروبات وجراثيم فكرية أو عهر إعلامي أو غيره. ماذا نصنع؟ هل نستسلم؟ لا. أنا أقول أول شيء، لما علم الكليم صاحب الهمة أنه ذاهب إلى فرعون ماذا طلب من الله؟ لما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أول ما طلب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذا بالعطف الإلهي وبالرحمة الإلهية يقول له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذن كما من الله على صاحب الهمة الكليم يمن على الضعفاء من أمثالنا، ونحن كالأيتام على مأدبة اللئام إذا أضعنا ديننا وقيمنا ومثلنا. أنا أقول أننا لا نملك، قد لا نملك إلا 10% تأثيرا على أبنائنا، لكن نخلص النية في هذه العشرة مالا حلالا قولا سديدا تقوى من الله عز وجل. نحتضن أبناءنا في السنوات الأولى من ولادتهم، الولد تتكون شخصيته والبنت في 7 سنوات الأولى من عمره. هذه سنوات يجب أن نلحق أبناءنا وبناتنا في هذا العمر، لا يصل الولد إلى الصف السادس إلا ويكون قد حفظ كتاب الله وألم بقواعد لغته العربية وأحبها. وأنا أطالب كل المسؤولين عن التعليم في بلادنا العربية والإسلامية، لا تدرس أي لغة ولا أي كتاب في 6 سنوات الأولى إلا كتاب الله عز وجل واللغة العربية. فإذا دخل من الفصل 7 ليتعلم الفرنسية والإنجليزية واليابانية وأي لغات، فالولد يستطيع أن يتعلم في سن مبكرة 5 لغات في وقت واحد. أنا لست ضد أن نتعلم اللغات، لكن ليس على حساب لغتنا العربية. فإذا أتقن ابننا وابنتنا لغته ولغة قرآنه، قرأ كتاب الله فأحبه وحفظ كتاب الله فعمل به، هذه 10% التي يجب أن نتقي رب العباد فيها. ورب العباد عز وجل يأخذ صدقة الواحد منا فيربيها ويأخذها بيمينه وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى فيربيها لنا كما يربي أحدكم فلوة، يعني فصيلة ناقته ابن الناقة الصغير. عندئذ إذا قمنا بتربية أبنائنا في 10% المسموح لنا بها في ظل هذه الظروف العجيبة، الله عز وجل يضع في 10% هذه 10 أمثالها، فتصير تربية الأولاد سبحان الله تربية ربانية بنسبة 100%، لأن الرب هو المربي. لم يقل سيدنا موسى إلهي اشرح لي صدري، قال ربي. تربية ربوبية، ربينا على موائد كرمه، وأنت أحوج إلى رب العباد عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، نحن عند الذنوب يعني أقرب إلى الله عز وجل إذا تبنا من أن نقيم على الحسنات والصالحات، لأننا في الذنوب نعتمد على كرم الله وعفوه، والله بالعفو موصوف. أما في الأعمال فنعتمد على أعمالنا وعبادتنا، وكل واحد فينا بالآفة موصوف، فنعتمد على عفو الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى. وأبناؤنا وبناتنا إنما هم بعين الله ورعايته، إذا اتقينا رب العباد عز وجل وأحسننا معاملتنا مع زوجاتنا كي نتقي رب العباد سبحانه وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. لما استمطروا رحمة الله عز وجل ماذا حدث لهم؟ حدث لهم أن نزل عليهم الرضا من الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، نزل عليهم الحب من الله عز وجل، يحبهم ويحبونه، نزلت عليهم التوبة والمغفرة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هنا تفتح الأبواب، ونلحق بقطار الهمم، ونحن لا نخاف على ديننا، إن الدين هذا له رب يحمي. نحن يجب أن نخاف على أنفسنا أن تكون الخاتمة على غير ما نريد. اللهم أحسن لنا الخاتمة في الأمور كلها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، اللهم سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا في الشام وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين الذي يضطهد فيها المسلمون، اللهم انصرهم نصر عزيز من عندك يا قوي يا عزيز، ومكن لهم عقيدتهم التي يحبونك من أجلها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا واستووا، لينوا في يد إخوانكم، صلوا صلاة مودع. اللهم تقبل يا رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى الله أكبر تعز أيها الأحبة مئات المخفيين قسريا الذين اختطفوا بلا جرم ولا ذنب إلا لأنهم من أبناء هذه المحافظة الأبية اليوم وصل المتحاذرون على دمائنا وعلى تضحياتنا وعلى مواقف الأبطال منا في الجبهات وصلوا إلى أن يجلسوا مجلس المتفاوضين أمام المجتمع الدولي ونحن نريد منهم أن يعلموا أنهم إنما يمثلون هؤلاء إنما يمثلون أولئك الشهداء إنما يمثلون النات الجرحى وأنين الثكالى واليتامى أيها الأحبة المؤمنون أولئك الذين لم نشهد لهم عهدا ولا ذمة يعلم الجميع أنهم لا يعبؤون بمجتمع دولي وأنهم لا يعبؤون بقرارات أممية هم يبحثون في مزيد من القتل ومزيد من الإجرام والعدوان ومزيد من الاغتصاب لحقوق هذا الشعب ولحقوق هذا الوطن أيها المؤمنون الأحبة إن الله سبحانه وتعالى شرع العدل وألزم عباده به وجعله دينا يدين به الناس ولا بد أن يقام العدل في دنيانا ولا بد أن يعود وأن تعود الكرامة لوطننا ولأبناء هذا الوطن الذي أصبح اليوم مختطفا بأكمله لا يستطيع أبناؤه التنقل بين محافظاتهم وبين بعضها بسبب هؤلاء المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا أيها المؤمنون الأحبة ما زال المشوار طويلا أمام المجتمع الدولي ليثبت لنا حقيقة إنسانيته إننا اليوم نضع تساؤلا عريضا واضحا أمام المجتمع الدولي أمام هيئاته أمام منظماته أمام الدول الراعية للاتفاقات بين الانقلابيين وبين الشرعية في اليمن نضع أمامهم تساؤلا محددا ما هو تعريف الإنسانية والإنسان عندكم؟ ما هو تعريف الإنسان عندكم؟ هل الإنسان هو هذا الذي يقتل في محافظة تعز؟ هو هذا الذي يقصف ليل نهار؟ هو هذا الذي تدمر منازله على رأسه؟ هل هذا إنسان في أعرافكم؟ أم أن للإنسانية مفهوما آخر؟ نريد منكم إن لم تتأكدوا أن من يعيش هنا من بني الإنسان أن تبعثوا مندوبيكم ليجروا فحوصاتهم وليتأكدوا أن هنا إنسانا أرقى وأن هنا إنسانا أعظم وأن هنا إنسانا يشهد على انتكاس إنسانيتكم إن لم تقفوا موقفا يدفع عنه الأذى والعدوان أيها الأحبة هؤلاء الذين تشدقوا بسيادة وطن وبكرامة أمة ذهبوا